أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. اتقوا الله ويعلمكم الله. أي أيوة والله يا سيدي. نعم اتقوا الله ويعلمكم ما يفتك. الله يفتك يا سيدي. والله بكل شيء عليم. فتك دي إمكانيات عالية تمكن. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله. وليتق الله ربك. يا مهندس مهندس والله. ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه والله بما تعملون عليم. الله عز اسمع. بسم الله الرحمن الرحيم. ثاني ومن الأول. الله يفتح عليك شمعة. الله يكبر خاطرك عشان الراجل هيسجل اهو. سجل له يا عم. الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا الله ويعلمكم الله. لا إله إلا الله. يا الله يا ربنا اجعلنا من المتقين. والله بكل شيء عليم. والله بكل شيء عليم. وإن كنت مقضوبة. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أماناته. يا ابني فليؤدي الذي اؤتمن أمانته واتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. كان بالظبط لك عالي قوي يا رب. ولا تكتم الشهادة. ما تم زواج يعني تقرا براحتك. ولا تكتم الشهادة. ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. كده والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض. لله ما في السماوات وما في الأرض. لله ما في السماوات وما في الأرض. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. قادر يا رب قادر يا رب. والله على كل شيء قدير. تعالى وتعالى. لله ما في السماوات وما في الأرض. لله ما في السماوات وما في الأرض. وإن تبدوا ما في أنفسكم ايه؟ سيدك من ايام الشيخ محمود حاجه حلوه فعلا كده يا فاكر نقول كده فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون صلى الله عليه وسلم والمؤمنون كلنا كلنا آمن بالله كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين قالوا سمعنا وأطعنا بارك فيك يا شيخ محمود وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير غفرانك ربنا وإليك المصير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه آمن بالله كل آمن بالله والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتابه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا عليك فيك أبو علي وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير نعم غفرانك ربنا وإليك المصير. آمن الرسول بما كتابه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتابه ورسله لا نفرق بين أحد وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا يا ابني شيخ قلب غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا ربنا. علي يا ابن الحلاوة دي الجمال ده حد يقول كده في الدنيا كتير لازم مود على حسب. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. يا رب يا رب يا رب. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا وارحمنا أنت مولانا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت أنت مولانا فانصرنا أنت مولانا فانصرنا فانصرنا على القوم صدق الله.